ね。الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير هذه الآية وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولما أمر تعالى في صدر هذه السورة بإيتاء أصحاب الحقوق المالية حقوقهم من الأيتام والورثة والزوجات، نهى سبحانه عن أكل المال بالباطل على وجه العموم. ولما ذكر المحرمات المتعلقة بالأبضاع، ذكر المحرمات المتعلقة بالأموال. ولما ذكر طغيان شهوة الجسد، حذر من طغيان شهوة المال، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تفسير الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم، استثار نفوسهم بنداء الإيمان ليكفوا ويتورعوا عن أكل أموال بعضهم بعضا، وهذا يشمل أكله كله أو بعضه بالباطل، أي بأي طريق محرم كالغصب والسرقة والقمار والربا وجحد الحق وشهادة الزور والحلف الكاذب، ويشمل أكل مال الغير وأكل مال النفس بالباطل، وذلك بإنفاقه في المعاصي. قرأنا في هذه الآية تفسير ابن كثير، قرأنا شيء في تفسير الآية، صار في أسبوع لحقه النسيان. نبدأ من البداية. نهى تبارك وتعالى عباد المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال ابن كثير في تفسير قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآية، نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهر في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا. حتى قال ابن جرير: حدثني ابن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس: في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته، وإلا رددته ورددت معه درهما. قال: هو الذي قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا قرأناه، وذكرنا مسألة إن رضيته أخذته وإلا رددته ورددت معه درهما. وقلنا إذا جرى الاتفاق بين البائع والمشتري أن المشتري يأخذ السلعة بثمنها ويشترط على البائع، يقول إن رضيته اشتريته منك بهذا المبلغ أخذته، وإلا رددته ورددت معه درهما. وقلنا طيب لو نازع واحد وقال يعني إيه هذا الدرهم معقول، يعني لأنه مثلا فوت على البائع يمكن بيعه لهذا الثوب في هذه المدة التي أخذ الثوب فيها، فهل يجوز هذا؟ طلبنا بحث المسألة وقلنا ابحثوا لنا المسألة هذه. لو قال قائد إن البائع يعني معه حق ياخذ، يقول يعني خذه لكن إذا رددته ترد معه درهما، على حسب كلام ابن عباس رضي الله عنه في هذا الأثر إنه إذا واحد يعني اشترى شيئا ثم ندم عليه أنه يرده ويأخذ الثمن كاملا وليس يحق للبائع أن يأخذ زيادة إذا رده، طبعا كما هو، لأنه إذا رده معيبا أو رده ناقصا هذه ما فيها إشكال، إذا المشتري رد الشيء ناقصا أو معيبا هذا لا بد فيه من التعويض الحق. لكن نحن سنفرض المسألة أنه كما هو، قال إن يعني لي الخيار أشتريه لي الخيار 3 أيام يومين يوم، لو ندم المشتري رد السلعة وأخذ الثمن استرجع الثمن، هذا طبعا لا إشكال فيه، الخيار لا إشكال فيه. لكن لو بائع قال له لا شوف إذا رددته ترد معه درهما، فوت علي بيعة، يمكن فوت علي بيعة يمكن، فكنا نبغى يعني نعرف ما هو المقصود بكلام ابن عباس رضي الله عنه. في أحد بحث المسألة؟ اتفقنا على بحث المسألة؟ طب من تكفل بها؟ ما كلفنا أحد؟ سيد طيب إذا نبغى الآن أكثر من واحد، فلازم نكلف أكثر من الموضوع هذا، نكلف الأخ أيضا محمد. طيب وتؤجل الغد. طيب الأثر هذا سنده في بن جرير، حدثني ابن المثنى هات ايش قال عليه تعليق طيب وصحة السند؟ ايش؟ وطبع الشيخ مقبل، طبع الشيخ مقبل صحيح على شرط البخاري. عبد الوهاب داود عكرمة بن عباس، وعكرمة من رجال البخاري ولكنه ليس من رجال مسلم. عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي ثقة، وداود هو ابن أبي هند ثقة متقن معروف، وعكرمة ابن عباس هو ابن المثنى شيخ ابن جرير. اي نعم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا ابن فضيل عن داود الودي عن عامر عن علقمه عن عبد الله: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، قال: انها محكمه ما نسخت ولا تنسخ الى يوم القيامه. وقال علي بن ابي حاتم وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا ابن فضيل عن داود الأودي. هذه المشكلة هنا، داود الأودي، هذا داود بن يزيد الأودي ضعيف، ضعيف في التقريب، ضعيف. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك، فأنزل الله بعد ذلك: ليس على الأعمى حرج، الآية. وكذا قال قتادة ابن دعامة: فكف الناس عن ذلك. عندنا في الطبعة هذه: فكيف للناس، يعني كيف للناس انه يعني يعيشوا او يزوروا بعض، وكيف اذا واحد ما راح ياكل ما يجوز ياكل عند الثاني. كون الطعام مال هذا لا اشكال فيه، يعني بعض الناس يتصور انه كلمة مال يعني فلوس، وهذا فهم قاصر، لأن كلمة مال في اللغة كلمة مال في اللغة تشمل كل ما يتمول من نقد ذهب فضة أو لباس أو طعام أو مسكن، كل هذه دخلة في المال. يعني تعريف المال في اللغة كل ما يتمول يدخل فيها هذه كلها. فهم قالوا، يعني لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم، قالوا: الطعام هو أفضل الأموال. وكذلك الأحاديث التي فيها نهي: وذلك أفضل أموالنا، اللي فيه أنه يعني لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، قالوا الطعام يا رسول الله، قال ذاك أفضل أموال. فورد في الحديث أن الطعام أفضل أموالنا، يعني الطعام داخل في المال، الطعام داخل في المال. فلما يعني نزلت الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم، فهموا أنه طيب حتى الواحد ما يأكل عند الثاني لا يأكل طعام الآخر، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكيف للناس؟ يعني هذا التعصي في حرج كبير على الناس بهذه الطريقة. فأنزل الله ليس على الأعمى حرج. إيش علاقة الآية هذه في الموضوع؟ لأن فيها قول الله تعالى أيوة لا ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم بيوت أبائكم إلى آخره، أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم. يعني ما دام أعطاك مفتاح البيت معناه سمح لك، إذا أعطاك مفتاح البيت وسمح لك ما في مانع، لو فتحت الثلاجة وأكلت لا مانع. طيب نعم. وقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قرئ تجارة بالرفع وبالنصب، وهو استثناء منقطع، كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، لكن المتاجر المشروع التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال، كما قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي رحمه الله على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول، لأنه يدل على التراضي نصا، بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد. وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم، فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي وكذلك الأفعال في بعض المحال قطعا، فصححوا بيع المعاطاة مطلقا. ومنهم من قال يصح في المحقرات وفيما يعده الناس بيعا، وهو احتياط نظر من محققي المذهب والله أعلم. طيب إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قرئ تجارة بالرفع وبالنصب، إذن إلا أن تكون تجارة عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذا كان تجارة فاعل تكون، أو كاسم كان مرفوع، وتجارة هي تجارة، إلا استثناء منقطع عما قبلها، كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، يعني كالسرقة والغش والرشوة، لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري، يعني البيع المشروع، التجارة المشروعة اللي فيها رضا الطرفين، لا حرج عليكم فيها، افعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال. ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقول، لأنه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطاة. وذكرنا مسألة في الدرس الماضي، يشترط في البيع التراضي، من شروط صحة البيع التراضي، والتراضي يتبين من خلال قول المشتري اشتريت منك، أو قول البائع بعتك، أو قول البائع بعتك، قول المشتري رضيت، قول البائع بعتك هو الذي يقول الإجابة من عند البائع لأنه هو صاحب السلعة، بعتك الإيجاب القبول من عند المشتري. ق قبلت، رضيت، اشتريت، أي عبارة تدل على أنه هو راضي. هذا نص خلاص يعني قاطع، يعني ما في مشكلة، واضح واضح في التراضي اللي هو اللفظ. اللفظ بعتك اشتري، هذا في التراضي، يعني في تطبيق الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا واضح. طيب الذي يحدث الآن في أكثر المحلات وخصوصا في البقالات، أنه نحن نأتي بالسلعة التي نريد شراءها، فيأخذ الواحد السلعة وهو ساكت، يروح عند المحاسب وهو ساكت، وهذاك يشوف السعر وهو ساكت، وهذا يعطيه يعني المال وهو ساكت، وخلاص يأخذ منه الثمن وهو ساكت، وينصرف المشتري وهو ساكت، ولا هذا تكلم ولا هذا تكلم، ولا هذا قال بعتك ولا هذا قال اشتريت. هذا يسميه العلماء بيع المعاطاة. ليش المعاطاة؟ لأن البائع يعطيه السلعة والمشتري يعطيه الثمن، هذا اسمه تعاطي، معاطاة. هذه معاطاة يعني من الطرفين، معاطاة من الطرفين، خذ هذا بيده يعطيه السلعة وهذا بيده يعطيه الثمن. هل هذا جائز من غير أي كلمة؟ ما في بعتك ولا اشتريت ولا قبلت ولا شيء، مجرد أخذ وإعطاء، أخذ وإعطاء، أو إعطاء وأخذ، إعطاء وأخذ. الجمهور قالوا مالك أبو حنيفة وأحمد وأصحابهم لا حرج. ليش؟ لأنه يعني المعاطاة هذه دالة على التراضي، لو ما هو راضي كان ما عطى، لو ما هو راضي كان ما سلم السلعة، لو ما هو راضي كان ما سلم منه الثمن، وذاك لو ما هو راضي ما سلم السلعة، ولو ما هو راضي ما سلم الثمن. هذا قول الجمهور وهو الراجح إن شاء الله. الشافعي رحمه الله يعني هنا قال لابد من التلفظ هذا حتى يدل على، قال عن تراضي، يعني التراضي ما يتحقق إلا بالكلام إلا بالتصريح. طيب بعضهم إيش قال؟ في المحقرات يصح، يعني أبو ريال، ريالين، خمسة، أشياء البسيطة يصح. وإذا كان شيء مثلا ألف وألفين وخمسة وعشرة وعشرين ومية ومليون إلى آخره، لازم لابد فيها من التلفظ. طيب الجمهور قالوا إن الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الأفعال تدل على التراضي، يصحح بيع المعاطى مطلقا. بعضهم قال يصح المحقرات، وهو احتياط نظر من محققي المذهب. طيب الاحتياط الأحوط أني طيب أن يقول، أو إذا قال واحد أنا أبغى بيع مجمع عليه، نقول إذا تبغى بيع مجمع عليه خلاص قل بعتك هذا الكتاب بعشرة، خلاص فذاك يقول رضيت، قبلت، اشتريت. نعم. قال مجاهد إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بيعا أو عطاء يعطيه أحد أحدا. ورواه ابن جرير ثم قال وحدثني ابن وكيع حدثني أبي عن القاسم عن سليمان الجعفي عن أبيه عن ميمون بن مهران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما. هذا حديث مرسل. هذا حديث مرسل. ليش؟ لأنه من رواية ميمون بن مهران وهو الأعمش رحمه الله، وهو سليمان بن مهران عفوا أحسنت، سليمان هذاك، سليمان هذا الميمون بن مهران، لكن أيضا هو تابعي، فما التابعي إذا رفع الحديث صار مرسلا. ميمون بن مهران رفع الحديث يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وميمون ليس صحابيا، فإذا هذا حديث مرسل. وعندنا أيضا ابن وكيع حافظ ضعيف كذا، وقال حافظ ضعيف، سفيان بن وكيع ضعيف، سفيان ابن وكيع، سفيان ابن وكيع ضعيف، كيف تقول؟ لا شوف، في فرق بين وكيع بن الجراح المحدث المشهور وهذا سفيان بن وكيع، فوكيع إمام ما يحتاج. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. هذا وكيع بن جراح شيخ الشافعي وشيخ أحمد، وكيع يعني من الكبار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال عنه الحافظ ثقة حافظ عابد. طيب، وأما سفيان ابن وكيع ابن الجراح ابنه يعني الرؤاسي كان صدوقا، يقول الحافظ إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه. واحد اشتغل عنده وراق أو كان عنده وراقا، هذا يحفظ أوراق الشيخ ويستخرج له هذا فيحدث منه، يقول هذه نسختك عن فلان، هذه نسختك عن أبيك، هذه نسختك، فيحدث منها. طيب إذا الوراق ما كان أمينا ودس في أوراق الشيخ ما ليس منها أو أشياء فيها زيادة شطب شيء، ممكن يغير إذا ما كان أمينا. فيقول الحافظ عن سفيان بن وكيع بن الجراح، طبعا أبو إمام ثقة حافظ ما في كلام، لكن ابنه سفيان هذا اللي هو شيخ ابن جرير، قال كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل. نصحه يا ابن الحلال، يا سفيان، يا شيخ سفيان، هذا الوراق اللي عندك وراق سوء، اكتشفناه وثبت عليه أنه يدخل في أوراقك ما ليس منها ويغير، غيره شيله، فلم يقبل، قال لا خلاص أنا أثق فيه وأعرفه من زمان. مثل بعض الناس تجده يقول في أشخاص لمجرد أن يعرفه من زمان أنه خلاص ما أحد يتكلم فيه، أعرفه من زمان. وإذا تعرفه من زمان يعني إيش؟ قال الحافظ فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. هذا سفيان بن وكيع. لا، المرسل من أقسام الضعيف، لا أنت ما تدري الآن التابعي هذا رواه عن من، يمكن يروي عن تابعي آخر ضعيف، لو كان حديث عن صحابي كان خلاص انتهينا. وقال وعندنا ميمون بن مهران الجزري أبو أيوب الكوفي أصله، نزل الرقة يعني صار الرقي، كان كوفي صار رقي لأنه كان ساكن بالكوفة أو أصل من الكوفة وجاء إلى الرقة، ثقة فقيه هذا ميمون بن مهران الجزري، ثقة فقيه، ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز. يعني شو سبحان الله، عمر بن عبد العزيز لما صار خليفة ولى على المناطق ناس من أهل العلم، فميمون بن مهران هذا رحمه الله كان ثقة فقيها فولاه عمر بن عبد العزيز على الجزيرة، وهذه المنطقة اللي بين العراق وسوريا ومنطقة زراعية، الجزيرة تسمى بالجزيرة، منطقة خصبة، فولاه عليها، هو صار أميرا عليها، والغلات يرفع يقسم يرسل. هذا من الرابعة، هذا من الرابعة. يقول ابن حجر رحمه الله ولي الجزيرة لعمر عبد العزيز وكان يرسل من الرابعة. شفت عبارة الآن وكان يرسل، ولما جينا لهنا فعلا وجدنا عن ميمون بهران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فعلا أرسل الحديث، ما أعطانا صحابي. اللي قال رأيت في الجاهلية خردة تزني ميمون الأودي، الأودي من اليمن، اللي جاء من اليمن وكان كبير يعني عمره بأعمار الصحابة، بس لما وصل للمدينة كان النبي عليه الصلاة والسلام توفي لتوه. عبد الله بن ميمون الأودي، عبد الله بن ميمون الأودي، إيه فيها ميمون يعني، لا عبد الله بن ميمون، هذا نجيب ترجمته من التقريب، يشوف يقول عبد الله بن شوفوا لنا ترجمته، ها هذا طبعا يقول هو رأيت في الجاهلية قردة قردا وقردة زنيا فاجتمع عليهما القردة فرجموهما. في البخاري، إيه ما في كلام، وحتى ذكر ابن حجر في الشرح قال يعني لعل هذه يعني في كلام كذا انه يعني كيف اجتمع، انه من احيانا يعني بعض البهائم يصير عندها يعني بالفطره مثلا يصير عند غيره فلا يرضى ان يقترب احد من انثاه الا الخنزير، ما في عنده، يعني مثل الديك مثلا إذا كان عنده دجاجات مثلا، وكذلك البعير، البعيرة الفحل لا يرضى أن يقترب من إناثه فحل آخر، يصير أحيانا شيء يؤدي واحد منهم يموت يعني، صح؟ ففي عند البهائم غيرة على إناثها، فحلال في قطيع واحد في المجزرة، ها؟ أي فيها مجزرة لازم، أي صح، يعني الأكباش تتناطح، لكن الجمال إذا صار فحل وفحل فحلان دخل فحل في قطيع لازم أحدهما يقتل الآخر. طيب يعني أشار كأنه إلى قضية إيش أنه لعل القردة التي كانت على عهد موسى، لعل القردة في بني إسرائيل، أن يعني لما مسخ الله بعض بني إسرائيل قردة، وطبعا كان الرجم عندهم في التوراة، فصار لما مثلا يعني لو صار شيء من هذا اللي هو الزنا، يعني طبعا هو في بني إسرائيل لما صار المسخ إلى قردة، هو إنسان، هو إنسان في مسلاخ قرد، يعني هو إنسان لكن الشكل خلاص تحول إلى قرد، بس هو باقي يعني إنسان، يحس على أنه إنسان ويعرف يعني يعرف نفسه ويعرف غيره، على أنه هو إنسان الممسوخ يعني، بس خلاص صار شكله على شكل القرد تماما. طبعا هذا تعذيب خلاص إلى أن يموت هو يشوف نفسه قرد يشوفه. فممكن يكون أقامت هذه القردة الممسوخة حدودا، فتعلمت القردة الحقيقية منها هذه، يعني فهمت منها هذه أن إذا صار زنا، يعني إنه لعل القردة، طبعا ما راح تقول هذول من نسلهم، مو اللي في عهد ابن ميول الأودي من نسل القردة اللي كانت في بني إسرائيل، لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال معنى الحديث: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، يعني لما يمسخ ناس قردة هذا آخر جيل خلاص ما يولد لهم، ما يولد لهم. إيش ممكن يكون صار؟ أن القردة الحقيقية لما شافت القردة الممسوخة في ذلك الزمان ترجم على مكان معروف في توراة بني إسرائيل، رجمت. فيكون اللي رآه في اليمن رأيت قردا وقردة زنيا فرجمهما القردة بالحجارة، يكون مما تعلمته أجيال القردة الحقيقية من ذلك الجيل الممسوخ من بني إسرائيل، يعني كاحتمال يعني. وممكن يكون من إيش؟ مما يعني يلهم أو يصير فيه عند يعني عند بعض البهائم من الغيرة أو من كذا، يعني يحصل هذا، يتوافق يعني. بس الله أخبرنا عن ذلك الجيل، يعني إنه الذين اعتدوا في السبت وصادوا في السبت مسخهم الله قردة. كون المسخ يكون يصير بعد ذلك خلاص، فهذا الجيل اللي مسخ من من من أهل القرية، من أهل القرية هذول مثلا ناموا قاموا كل واحد شكله قرد طالع في الثاني يدوب قرد قرد كلهم، طبعا هذول حسب الحديث إذا ماتوا ما خلاص ما يتوالدوا. ويمكن يعني من الحكمة في ذلك أنه خلاص أولادهم ما لهم ذنب، يعني أولادهم ما لهم ذنب، فليش يولد لهم أولاد ما لهم ذنب؟ فخلاص وقفت على هالجيل هذا اللي مسخ يموتوا خلاص، ما في ما في ما في ما في ما في ما حد يطلع بعدهم. بس طبعا حيصيروا طبعا عبرة، لأنه أصحاب القرى الأخرى لما يشوفوا قرية أصحاب السبت ممسوخين وبعدين يبدأ عاد يشوفوهم يموتوا واحد ورا الثاني. بعدين كل واحد يقول من أصحاب القرى الأخرى شوف شوف هذول المنسوخين، هذا القرد هذا آخر قرد مات من أصحاب القرية. نعم، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، يعني جعلنا الممسوخين هؤلاء عبرة للقرى الأخرى اللي من أمام واللي من وراء واللي من قبل، ويعني لما وكذلك للي بعدهم من الناس، فصاروا عبرة لأصحاب القرى الأخرى. أصحاب القرى الأخرى شافوا قرية كاملة أهلها تحولوا إلى قردة، فصاروا عبرة وخلاص وماتوا مع الوقت، ماتوا وانتهينا خلاص مات. كون صار مسخ بعد ذلك طبعا ما في شيء محال، يعني شرعا ممكن الله يعاقب ناس آخرين يسخهم، لكن كدليل أنه وقع غير أنه ممكن أي ممكن، لكن هل وقع؟ لكن لو واحد قال هل سيقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في سنن أبي داود حديث صحيح، يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، يعني في خسف أرض وقذف بحجارة من السماء أو رجوم، يعني قذف من السماء تنزل على قرية على بلد على كذا، يمطرون من السماء قذف وإيش ومسخ. وأيضا حديث إيش إنه يبيت ناس يعني من هذه الأمة على لهو ولعب وقيان معازف أو قيان المغنيات، يعني فيمسخهم الله قردة الخنازير. فيمكن يكون لهم راعي يديهم، يعني في شيء أخذ عطى بيع شيء، فيقولون ارجع إلينا غدا، يعني نعطيك الثمن أو شيء، معاملة بينهم، فيرجع إليهم ثاني يوم فيجدهم قد مسخوا. هذا كما جاء في بعض الأحاديث في هذه الأمة، إنه سيقع في هذه الأمة. فالآن عملية الأغاني في الأمة هذه تتطور تطورا رهيبا، وصار في قيان المغنيات يعني على مستوى يعني من الانحراف والفسق، كما هو واضح في قنوات الغناء العربي والأجنبي، يعني خرج كله من هذه الأمة. فالتطور الأوضاع إلى يعني هذا الحالة، وبعدين لهو ولعب وخمر وسكر وقيان ومعادري إيش معازف ومغنيات، يعني إنه في ناس راح يكون فتروح عليهم سارحتهم الغنم، يعني الغنم تروح لأنه هي تذهب في أول النهار وترجع في آخر النهار. فإيش يسمي الذهاب؟ غدو، ها غدت تغدو، والعودة بعد ما ترعى وترجع في المساء رواح، كما قال الله تعالى غدوها شهر ورواحها شهر، تغدو وتروح. فتروح عليهم سارحتهم يعني غنمهم، تروح ترجع ولا هم ممسوخين، أو يأتيهم هذا الراعي يجدهم قد مسخوا. فالأمة هذه فيها مسخ سيحدث قطعا 100%، لأنه أخبرنا بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. نعود مرة ثانية، طبعا نحن أصلا ما كنا في المسخ، بس هذا جاء عشان بمناسبة تلميذ ابن مسعود اللي هو من أصحاب ابن مسعود، هو في السن في أعمار بعض الصحابة، لكن جاء من اليمن الأودي، من الأود رضي الله عنه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد مات لتوه، فهو ما لحق يصير صحابي، بس هو من كبار التابعين ومن أفاضلهم. فإذا نذكر راوي آخر، يعني هو نحن الآن كنا في ميمون بن مهران اللي جابنا القضية هذه، ميمون بن مهران من الطبقة الرابعة، هذا أكبر، خاصة تقول من الثانية، يعني مثل أقران مثلا سعيد بن أو يعني كبار الطبقة الثانية. مو اسمه عمرو بن ميمون الأودي، عمرو بن ميمون، ما هو ميمون، عمرو بن ميمون. ها نشوف، قلنا نبغى نشوفه التقريب. وحتى مسعود قال له يا عمرو بن ميمون الأودي وخاطبه باسمه. خلنا نشوف هذا عمرو، عمرو بن ميمون هذا هو. يقول ابن حجر في التقريب عمرو بن ميمون الأودي أبو عبد الله، ما هو أبو عبد الله، عمرو بن ميمون الأودي، ويقال أبو يحيى، مخضرم مشهور، مخضرم أعمار بأعمار الصحابة، وذلك قال مخضرم، مخضرم مشهور، ثقة عابد، نزل الكوفة، مات 74 وقيل بعدها. هذا من أصحاب ابن مسعود، وله روايات في الكتب الستة، وذلك رمز له بعين التقريب. وحديثه في البخاري في رأيت في اليمن، رأيت قردا وقردة زنايا فاجتمع عليه القرود رجموهما. نعود مرة ثانية على إسحاق جبن، جابنا حديث هذا الكلام كله، حديث ميمون بن مهران. طيب، وبالمناسبة أيضا حتى قلنا ميمون بن مهران اللي من الرابعة هنا، إيش اسمه؟ ميمون بن مهران الجزري. طيب، أصله كوفي، نزل الرقة، تمام. ومن باب يعني أيضا بس الفائدة، إن الأعمش اسمه سليمان ابن مهران الأسدي الكاهلي الأعمش، فهذاك اسمه ايش؟ ميمون بن مهران الجزري، وهذا سليمان بن مهران الأسدي. يعني مثل ما عاد يقول أخوه، يقول مو أي واحد أبوه اسمه مهران خلاص صاروا إخوان. سليمان مهران الخامسة، أيوه هذا من الخامسة، سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله من الخامسة. طيب، إذن خلاص، نعم، هذه فائدة، صار عندنا راوية، تعرفنا على عمرو بن ميمون الأودي أبو عبد الله، وسليمان بن مهران الأعمش، وميمون بن مهران الجزري. نعم، لا لا لا. طيب، وأجل الجزري نفسه حق القراءات نسبة إلى إيش؟ يعني هذا ما هو تبع القراءات، هذا قبل، هذا وين يعني؟ هذا من الرابعة. طيب، متن الجزرية هذا متأخر. فايش؟ فأمر ايش؟ طيب، نعود. عن ميمون بن مهران قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيع عن تراض، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما. هذا حديث المرسل. طيب، إيش قضية التراضي الخيار؟ إيش قضية الخيار؟ الخيار أن يجعل كل واحد من المتبايعين لنفسه الحق في الرجوع، أن يجعل كل واحد من المتبايعين يعني بائع ومشتري أو أحدهما لنفسه الحق في الرجوع بعد مدة، خلال مدة معينة، هذا خيار. فمثلا يقول له ليش الخيار؟ خشية الندم. إيش فائدة الخيار؟ طبعا خيار من محاسن الشريعة. لما تيجي تقول محاسن دين الإسلام أنه أباح الخيار، ليش؟ لأنه قد يندم البائع أو المشتري أو كلاهما. فإذا جعل الواحد منهما لنفسه الخيار محددا، يعني مثلا يوم يومين ثلاثة، صح ذلك. فقد يكون لأحدهما وقد يكون لكليهما الحق، يتبايعان على أن لكليهما الحق في الرجوع إذا أراد أي منهما ذلك. يقول: ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس. خيار المجلس هذا يعني تلقائي أصلا، خيار المجلس وخيار الشرط. في عندنا خيار المجلس وخيار الشرط، تكلمنا عن خيار الشرط. خيار المجلس إيش هو؟ أنه ما دام البائع والمشتري في المجلس ما تفرقا فإن لكل منهما الرجوع، وهذا الشريعة تعطيه للطرفين تلقائيا، يعني ما يحتاج أن يقول له أبيعك هذا على أن لي الخيار بهل مجلس إني أرجع قبل أن نتفرق. هذا ما يحتاج لشرطه، لأنه تحصيل حاصل، فله الخيار أصلا. لكن خيار الشرط يقول له مثلا يوم يومين ثلاثة، معناها أنه حتى لو تفرق أو حتى لو طلع من المجلس يبقى الخيار له. هذا خيار الشرط، هذا ما هو تلقائي أو ضمن، لا، هذا ما يجي إلا بالاشتراط. طيب، ولذلك طيب، والخيار بعد الصفقة. طبعا قد يكون في المجلس وقد يكون بعد المجلس فيه خيار شرط. طيب، ما هو دليل خيار المجلس؟ اقرأ. يقول: ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ البخاري: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. شوف، هذا نص خلاص، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، نص أن الخيار حق للطرفين قبل التفرق. ليش؟ قد يندم هذا، تبين له شيء ثاني، انه اشتراه بغالي، هذاك انه اشتراه باعه برخيص، هذاك انه فيه احسن منه، هذاك فيه كذا. ما يجوز اذا واحد في مجلس البيع انه يدخل عليه بائع اخر على الخط يقول له تعال انا اعطيك بارخص، ولا لمشتري أن يقول للبائع في المجلس سيبك منه أنا أعطيك بأكثر، مثلا أعطيك أكثر خليه. طيب، ما يجوز هذا، من بيع المسلم على بيع أخيه. ويدخل فيه لو راعي محل شاف شخص مثلا يعرفه عند محل آخر يتفاوض معه، فأرسل له رسالة جوال قال له لا تشتري، تعال فورا أعطيك أنا أحسن أرخص أفضل. طيب، فلو أرسل له رسالة جوال وهو عند البائع الأول أيضا حرام، لا يجوز، لأنه يؤدي إلى الأحقاد والتباغض بين المسلمين، لأن البائع الأول إذا سحب منه الزبون سيحقد على البائع الثاني الذي سحبه منه. ولذلك من آداب الشريعة أنه خلص ما لا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، ما حد يسحب من الثاني زبون، ما يجوز. طيب، وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما وجمهور السلف والخلف. هذا على خيار المجلس. طيب، هذا خيار المجلس خلصنا منه، وهو مقتضى الحديث، وذهب إليه الشافعي وأحمد والجمهور. طيب، ومن ذلك يعني من التراضي أيضا من تمام أيوة ومن ذلك مشروعية خيار الشرط. هذا الخيار الثاني. خيار الأول خيار المجلس، الحين خيار الشرط بعد العقد إلى 3 أيام كما هو متفق عليه بين العلماء، وإلى ما هو أزيد من 3 أيام بحسب ما يتبين فيه مال البيع، ولو إلى 1 سنة في القرية ونحوها كما هو المشهور عن مالك رحمه الله، وصححوا بيع المعطاة المطلقة، وهو قول في في في في مذهب الشافعي. لأن الشافعي أصلا مذهبه الأصل إيش الأصل؟ فإنه ما يجيز بيع المعطاة، لأنه ما يدل على التراضي، يعني إنه ما يدل على التراضي بوضوح، يعني يمكن يمكن يمكن. الجمهور يقول لا يدل على التراضي. طيب كأنه أعاد العبارة اللي هو ومنهم من قال يصح بيع، نعم أكمل هات. ومنهم من قال يصح بيع المعطاة في المحقرات. في المحقرات ما يعني ما يحقره الناس من الأشياء التافهة، يعني رخيصة نعم. في المحقرات فيما يعده الناس بيعا، وهو اختيار طائفة من الأصحاب. طيب تبغون نكمل تفسير هذيك المقطع؟ يعني احنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قلنا بالباطل. طيب اكتبوا الآن إلا أن تكون تجارة أي لكن إذا كانت تجارة مشروعة بين قوسين عن تراض منكم صادرة عن رضا الطرفين، فلا حرج عليكم حينئذ من اكتساب الأموال عن طريقها. طيب هو الآية اشتملت على أمرين، يعني نهي عن أكل المال بالباطل إلا التجارة اللي بتراضي الطرفين، والنهي عن قتل النفس ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فنبغى ننهي فوائد أو نكتب بعض فوائد الجزء الأول من الآية اللي هو هذا، فخلوا فراغ عشان نكمل الآية. طيب طيب وقد قال بس خلينا نكمل في التفسير بس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطونا تخريج حديث إنما البيع عن تراض، أكيد عندكم في التفاسير مذكور، لأن هو قال هنا حديث ابن كثير بيع عن تراض بعدين هو مرسل، وجاء بالثاني البيعان بالخيار، بس في إنما البيع عن تراض. اكتبوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه 2185. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح. البوصيري، البوصيري هذا من اللي حققوا سند ابن ماجه، ويعني تكلم في حال يعني حال الأحاديث اللي في ابن ماجه. حط مصباح الزجاجة 2/10، وصحيح ابن ماجه 2/13. بعدين اكتبوا: ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس للبائع والمشتري. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا. رواه البخاري. عطونا الرقم. 2109. 2109. يقول في البخاري: كان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، يعني حتى ينقطع الخيار خلاص، يعني إنه ما يصير في منازعة وهات وجيب وخلاص. بعدين الآن يعني على احنا عادتنا نجيب سبب النزول كذا في آخر سبب النزول نجيبه في آخر الحديث، آخر التفسير. فخلوا فراغ أيضا لقوله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ونقول: وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآية وقد جاء عن ابن عباس ما سبب نزول آية ليس على الأعمى حرج، لكن هذه نزل قال. فنبغى نقول عبارة أخرى، نبغى نقول طيب. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، ما هو لازم تترك فراغ، ممكن خلاص نخليها وراها على طول لأنه هي ما هي سبب نزول. لما أنزل الله تعالى